تصلون فيه إلى مبتغاكم ولا تؤذون يوسف هذا الإيذاء، خاصة أنه لم يصل إليكم منه شر، وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة أي السائرين وترتاحون منه ولا يقتل أخوكم. واختاروا هذا الرأي لأن الإنسان مهما بلغ من الشر فإن فيه بذرة خير، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين، بينا له طريق الخير وطريق الشر. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بذرة الخير ظهرت هنا حينما طلب منهم أحدهم ألا يقتلوه، وظهرت حين وافقوا على هذا الاقتراح وألقوا يوسف صلوات الله وسلامه عليه في الجب. لم تطل مدة يوسف في الجب، على ظاهر القرآن أنه بمجرد أن رجعوا إلى أبيهم قال الله تبارك وتعالى: وجاءت سيارة، أي قافلة تسير، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم أي الذي يرد الماء، أي يأتي الماء. والظاهر أن هذه البئر دائما يمر عليها المسافرون، ولذلك عندما ألقوه في الجب قالوا يلتقطه بعض السيارة، وذكر الله تبارك وتعالى أنهم بعد أن ألقوه جاءت سيارة. إذن هذه الجب يمر عليها الناس يستقون منها الماء، ولعل إخوة يوسف كانوا يتابعون ذلك الأمر، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، يريد ماذا؟ يريد الماء. فلما رأى يوسف الدلو تعلق به، فلما رفع الرجل الدلو وإذا ليس فيه ماء وإنما فيه غلام، فأخذ الغلام وقال: يا بشرى، وفي قراءة: يا بشراي، هذا غلام، أردت ماء فخرج لي غلام، هذا غلام. وأسروه بضاعة، ولم يقل وجعلوه بضاعة، وإنما قال أسروه من الإسرار أي الإخفاء. من الذي أسره؟ وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، شروه بمعنى باعوه بثمن قليل، والدليل على أنه قليل قوله: دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين حينما باعوا. من الذي باع؟ من الذي أسر؟ يحتمل الأمر شيئين. الشيء الأول أن إخوة يوسف كانوا يراقبون الوضع، ألقوا يوسف في الجب لأنهم يخشون ماذا؟ يخشون أن يخرجه أحد فيرجعه إلى أبيه، وتكون الفضيحة الكبرى هنا عندما يرجع يوسف إلى أبيه. هم قالوا: أكله الذئب، وهذا القميص ملطخ بالدماء، ثم يرجع يوسف ويحكي لأبيه ما فعل إخوته، فكانوا هم إذن يراقبون الوضع خشية أن يخرج يوسف ثم يرجع إلى أبيه، فكانوا يراقبون الوضع. إذن إخوة يوسف هم الذين باعوه، فكانوا يراقبون الوضع، فلما جاءت السيارة أدلى دلوه، أخرج الغلام، جاء إخوة يوسف وقالوا له: نبيعك هذا الغلام، هذا عبد عندنا، نبيعك إياه. ولزم يوسف الصمت خوفا من إخوته، لأنهم كادوا أن يقتلوه، وخشي إن أخذه إخوته أن يرموه مرة ثانية في جب آخر. فالمسألة عند يوسف منتهية مع إخوته، ولا مجال أبدا للرجوع. إذن الذين أسروه إخوة يوسف، أسروه بضاعة، باعوه على هؤلاء القوم بالسر وأسروه بضاعة، قالوا: هذا عبد نبيعه. قال الله تبارك وتعالى: والله عليم بما يعملون، أي من هذه الجريمة البشعة، لأن بيع الحر من أكبر الجرائم، وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن باع حرا فأكل ثمنه. أسروه بضاعة، ثم قال: وشروه، أي باعوه بثمن بخس، اشترى بمعنى أخذ، شرى بمعنى باع. طيب، وشروه بثمن بخس قليل، دراهم معدودة، هذا هو ثمن البخس. طيب، لماذا باعوه بثمن بخس؟ لأن المال لم يكن هما بالنسبة لهم، لا يريدون المال أصلا، هم يريدون التخلص من يوسف، بل لو زادوا في ثمنه لأبى أولئك القوم أن يشتروا، ولذا قال: المهم أن تأخذوه، خذوه. وباعوه بثمن بخس لأن المال لم يكن مقصودا لذاته، وكانوا فيه من الزاهدين أي إخوة يوسف. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن الذي جاء وألقى الدلو وخرج له الغلام أسره بضاعة هو ومن معه دون أن يعلم بقية القافلة. الذي ألقى الدلو ومن معه ممن ذهبوا ليسقوا أو بعض أصحابه أسر معهم هذه البضاعة، قال: لا تقولوا لأحد، هذه بضاعة لنا. ثم لما ذهبوا إلى مصر باعوه أيضا دون أن يعلم الباقون، وباعوه بثمن بخس لأنهم رابحون على كل حال، لا اشتروه بثمن ولا تكلفوا فيه ولا شيء، وجدوا فباعوه، فعلى كل حال هم رابحون، ولذلك باعوه بثمن بخس للتخلص منه وكذلك لأخذ المال المقابل. بل لو قلنا إنهم باعوه بثمن كثير فهو بخس في حق نبي أن يباع بهذا الثمن صلوات الله وسلامه عليه. تسجيلات إلاف الإسلامية. دخل يوسف إلى مصر الآن، بدأت حياة جديدة، مرحلة جديدة لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تبارك وتعالى: وقال الذي اشتراه من مصر، إذا باعه إخوة يوسف على القافلة ثم باعته القافلة في مصر، أو أخذه الذين وجدوه ثم باعوه في مصر على أهل مصر. قال الله تبارك وتعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، وهذا تمكين من الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول بعدها جل وعلا: كذلك مكنا ليوسف في الأرض، تمكين من الله تبارك وتعالى أن جعله في بيت هذا الرجل، جعله في بيت رجل أحسن مثواه وأكرمه وأعطاه لزوجته، وقال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا إذا كبر، فإن لم ينفعنا بعمل على الأقل أن نتخذه ولدا. وظاهر هذا الكلام أنه لم يكن لهم ولد، هذا الرجل وزوجته لم يكن لهما ولد، وإذا قال إن لم ينفعنا فلا أقل من أن نتخذه ولدا، سيما أنه رأى في يوسف صلوات الله وسلامه علائم الصلاح من حسن وجهه وكريم خلقه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال عبد الله بن سلام لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قال: فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وهذا بمجرد أن رأى يوسف ارتاحت نفسه إليه صلوات الله وسلامه عليه. أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وهذا ما يسمى بالتبني، والتبني حرمه الإسلام. وقد تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، فصار ينادى بزيد بن محمد، حتى أنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ويقال: ادعوهم بآبائهم. أما التبني بمعنى العناية والرعاية والعطف والصرف وما شابه ذلك هذا جائز مباح. أما التبني بحمل الاسم هذا لا يجوز أبدا أن يحمل اسما غير اسم أبيه. الشاهد أن يوسف دخل هذا البيت، بيت العزيز، بعد أن قال هذا الرجل لامرأتي أكرمي مثواه. يقول عبد الله بن مسعود كما نقل عنه: أفرس الناس ثلاثة، أفرس الناس ثلاثة من الفراسة يعني توقع الأمر، أفرس الناس ثلاثة: العزيز لما قال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، وبنت الرجل الصالح لما قالت يا أبت استأجره عن موسى صلوات الله وسلامه إن خير من استأجرت القوي الأمين، وأبو بكر لما جعل عمر مكانه بعيد وفاته رضي الله عنه. استقرت الأمور بيوسف في هذا البيت، لكنه كما يقولون الشيطان لم يمت، الشيطان موجود، وبدأ الشيطان يؤدي دوره الذي تعهد أن يستمر عليه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فبدأ الشيطان يعمل عمله حتى ألقى في قلب هذه المرأة أن تراود يوسف عن نفسه. قال سبحانه وتعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. راودته زوجة العزيز التي هو في بيتها، وراودته عن نفسه، هي المراودة وهي المرغمة، راودته عن نفسه رغما عنه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، تجهزت لك، الأمور كلها مهيئة حتى تقع الفاحشة والعياذ بالله. فكان الجواب المباشر من يوسف صلوات الله وسلامه عليه: قال معاذ الله. وهكذا المسلم، الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب وزاد وارتفع، فيجد الإنسان نفسه تبتعد ابتعادا شديدا عن المعصية. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان من كمال إيمانه أنه يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، إلى هذه الدرجة، بل يقذف في النار أحب إليه من أن يعود إلى الكفر، كما وقع لعبد الله بن حذافة السهمي مثلا لما هددوه بالقتل على أن يرجع عن دين محمد فلم يرجع، وأتوه بالنار نلقيك بها، قال افعلوا ما صنعتم، ما تريدون أن تصنعوا، افعلوا ما بدا لكم. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. من ربه؟ قيل إنه أراد بقوله إنه ربي الله جل وعلا، أحسن مثواي بعد أن ألقاني إخوتي في الجب، أخرجني ثم أكرمني في هذا البيت، أحسن مثواي. أو أن الرب المقصود هو صاحب البيت، كما قال عبد المطلب لما دخل على أبرهة عندما أخذت إبله، قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، أي صاحب الإبل. ولا تقول أنا رب البيت، أي صاحب البيت. إنه ربي يعني العزيز أحسن مثواي أكرمني، كنت أباع فأكرمني، أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إنه لا يفلح الظالمون، أبدا لا يفلح الظالمون. فهذا العمل ظلم، ظلم للنفس وهو الوقوع في الزنا، وظلم للرجل الذي أكرمني الذي استأمنني على هذا أخونه على عورته وعلى أهله، هذا ظلم ولا يفلح الظالمون أبدا. إذن يوسف صلوات الله وسلامه قال معاذ الله، وهذا يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا هو موقع يوسف صلى الله عليه وسلم. يوسف صلوات الله وسلامه عليه رأس هذه المجموعة الذين يقع لهم مثل هذا الأمر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، معاذ الله. وهكذا المسلم يلجأ إلى الله تبارك وتعالى دائما، معاذ الله أي أستعيذ بالله، ألجأ إلى الله، ما لجأ إلى قوته، ما لجأ إلى نفسه أبدا، وإنما لجأ إلى القوي، لجأ إلى الحفيظ سبحانه وتعالى. ماذا فعل يوسف لما رأى أن الأمر كذلك؟ فر منها صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تبارك وتعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب. إذا ماذا فعل يوسف؟ استبق الباب، تسابق معها أيهما يصل إلى الباب، هو هرب إلى الباب وهي تهرب خلفه، هو يريد الباب وهي تريد يوسف صلوات الله وسلامه عليه. فكان كالسباق، ولكنه ليس بسباق، هو يريد شيئا وهي تريد شيئا آخر، وعادة السباق أن يستبق إلى شيء واحد، ولكن لما كانت شهوتها قد بلغت مداها صارت من سرعتها خلفه كأنها تريد أن تسبقه إلى ما يريد أن يذهب إليه، وإنما هي كانت تريد يوسف صلوات الله وسلامه عليه. إذن الفرار هو الحل الذي رآه يوسف مناسبا لهذه المسألة. وقعت قصة مشابهة في هذه الحيثية. يذكر أن رجلا يقال له عمرو بن قمئة من قبيلة عربية راودته زوجة عمه عن نفسه، حيث خرج عمه إلى القنص صيد فنادته امرأة عمه، فلما دخل عليها راودته عن نفسه فقال: عمي. قالت: إن لم تفعل ما آمرك لا قولن لعمك إنك راودتني عن نفسي وإنك حاولت الاعتداء علي. قال: عمي، لن أخونه في عرضه أبدا. قالت: هو ما قلت لك؟ تهدده. قال: افعلي ما بدا لك. ثم خرج، جاء عمه من القنص أخبرته بالذي قال: ابن أخيك حاول أن يعتدي علي في غيبتك. لم يصدق الرجل نفسه، أخذ سيفه وذهب لابن أخيه ليقتله. فلما رأى الشر في عين عمه وأنه آت إليه وقاتله لا محال، صار بين ثلاثة أمور أحلاها مر: إما أن يقف فيقتله عمه، وإما أن يقول لعمه: امرأتك هي التي راودتني عن نفسي، فيفضح عمه من عرضه، وإما أن يهرب ويتهم. فاختار أيسر الثلاثة فهرب. يوسف صلوات الله وسلامه عليه كذلك رأى أنه إذا بقي والمرأة ثائرة أنه قد يحدث ما لا يحمد عقباه، قد تمسه، قد تدفعه، قد يتهم بها صلوات الله وسلامه. لذلك آثر السلامة بالهرب، وهذا على الصحيح هو برهان ربه أن الله تبارك وتعالى أوحى إليه أن اهرب. هذا هو الحل، ما في حل ثاني. المرأة ثائرة، وإذا تأتينا قول النسوة: قد شغفها حبا، يعني بلغ حب يوسف في قلبها مداه حتى وصل إلى شغاف القلب. قالوا: هي السويداء، سويداء القلب، ما صارت ترى إلا هذا الإنسان. وقالوا: وصل إلى شغاف قلبها، صار كالملك المتربع في قلبها، ما تريد إلا رضاه ولا تريد إلا هو. وذلك لما أعطى الله تبارك وتعالى يوسف من الجمال والحسن، خاصة بعدما بلغ أشده، وقيل إنه بلغ سن الاحتلام صلوات الله وسلامه عليه، وقيل بلغ العشرين، وقيل بلغ الثلاثين. المهم أنه لما رأته لم تكد تصبر، صبرت صبرت صبرت، يعيش معها في بيتها، صبرت صبرت صبرت إلى أن طفح الكيل، ولم تستطع على الصبر بعد ذلك أبدا، غلقت الأبواب، قالت: هيت لك. قال الله تبارك وتعالى: ولقد همت به وهم بها. وهنا وقف المفسرون كثيرا بما همت وبما هم صلوات الله وسلامه. قالوا: همت به للفاحشة، همت بفعل الفاحشة، وهم هو بالخاطر النفسي، خطر في قلبه أن يقع منه ما تريد هي أن يقع، يعني فاحش. قالوا هذا شيء جبلي طبيعي في الإنسان، الإنسان الطبيعي تأتيه امرأة جميلة تغلق الأبواب تقول له هيت لك، الإنسان الطبيعي يميل إليها بطبعه. ثم تكون هناك أمور أخرى، إما أن يقع الزنا، إما أن يتذكر خوفه من الله تبارك وتعالى، إما أن يمنعه علاقة طيبة بزوجها، وإما وإما وإما موانع أخرى قد تقع. أما الهم البشري الطبيعي فهذا موجود في كل إنسان، كل رجل فيه ميل للمرأة وكل امرأة فيها ميل للرجل، خلقة من الله تبارك وتعالى. الرجل يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل. جعل لكم من أنفسكم، أي من الرجل والمرأة، من أنفسكم، شيء طبيعي. فإذا هي همت بالفاحشة هما فعليا، وهو جاءه خاطر، مجرد خاطر جاء ليوسف صلوات الله وسلامه عليه. طيب هذا الخاطر ما الذي صرفه؟ التقوى، الدين، الإيمان الذي في قلب يوسف صلوات الله وسلامه عليه. القول الثاني لأهل العلم هو أنه لم يقع أصلا هم من يوسف، لم يقع هم، لأنه جاء بعدها بلولة، فيكون في الكلام تقديم وتأخير. همت به الأمر واضح، هذا هم متفقون على هذا، لأنها أصلا في البداية ماذا قالت؟ غلقت الأبواب وقالت هيت لك، إذن الأمر بالنسبة لها محسوم. لكن الكلام في هم يوسف، هل وقع هم من يوسف أو لم يقع؟ قالوا لم يقع، ولا حتى هم، حتى الهم لم يقع، الهم النفسي لم يقع من يوسف صلى الله عليه وسلم ولا خاطر. لماذا؟ قال لأن الله قال بعدها لولا أن رأى برهان ربه. وفي الآية تقديم وتأخير، كيف يكون التقديم والتأخير؟ قالوا يكون ولقد همت به، ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، إذن لم يهم هو، لأنه رأى برهان ربه وهو أن يهرب ويتركها، وأن هذا الأمر حرام، وأن هذا السيد أكرم مثواه، فلا يمكن أن يقع مثل هذا. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، يعني من؟ أم موسى صلوات الله وسلامه عليه. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، ويكون معنى الآية لولا أن ربطنا على قلبها إن كادت لتبدي به، لأنها لم تبدي به أصلا، لأن الله ربط على قلبها، أي لم تجزع ولم تصح ولم كذا، بل جعل الله الطمأنينة في قلبها. قالوا وكذلك الأمر هنا، فلم يقع من يوسف هم أصلا، وإنما في الآية تقديم وتأخير. وهناك معنى آخر، عند من منع أن يكون الهم بالزنا وقع من يوسف صلوات الله وسلامه عليه، وهو أنها همت لتضربه وهم ليضربها، فليس الهم إذن منها هو إيش؟ إرادة الزنا، ولكن الهم منها كان هم الضرب. طيب لماذا تضربه؟ لأنها صدمت، ما كانت تتوقع أبدا أن يردها، كأنها تقول أنا امرأة العزيز بهذا الجمال، وأنت عبد لي وفي قصري، وأتهيأ لك وأغلق الأبواب وأقول لك هيت لك وتردني، فعزت عليها نفسها، كيف ترد؟ فجاءت لتضربه غضبا لما جرحه من كبريائها، فيكون الهم منها لضربه، وهم كذلك ليضربها تأديبا لها على ما أرادت أن تفعل. ثم رأى برهان ربه ألا يفعل، لأنه لو ضربها لاتهم بها، هو الآن هرب واتهم بها، فكيف لو ضربها لاتهم بها أنه أراد الفاحشة صلوات الله وسلامه عليه. لذلك قالوا لم يرد الفاحشة وإنما أراد أن يضربها، فهذا هو الهم من يوسف صلوات الله وسلامه عليه. وأيا كان الأمر فكلهم متفقون على أن يوسف لم يرد الزنا أبدا. وأما الروايات المكذوبة التي تقول أنه جلس منها مجلس الرجل من المرأة، أو أنه حل سراويله ورأى يعقوب، والبرهان أنه رأى يعقوب عضا على إصبعه رآه في الجلاها، كله كذب، وإنما هذه من روايات بني إسرائيل التي فيها مطعن على أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تسجيلات إلاف الإسلامية. همت به، هم بها، لولا أن رأى برهان ربه ماذا يفعل؟ إذن الباب، استبق الباب، هرب منها يوسف، لحقت به كأنها تسابقه، قدت قميصه من دبر، جرته، تريده. وهذا يؤكد لنا أن الهم منها هم الزنا أو هم الضرب، المهم أن الهم منها متحقق واقع، فجرته من قميصه، فانشق قميصه بيدها، وقدت قميصه من دبر. يقول أهل العلم في اللغة، يقول قدت إذا كان الشق في الطول، إذا كان الشق في الطول يقال له قد، وإذا كان الشق بالعرض يقول قط، قطه، وإذا كان مزقه يقول قطعه. المهم قدت قميصه وشقته في الطول، جرته جرا صلوات الله وسلامه عليه. قال وقدت قميصه من دبر. قميص يوسف عجيب، قميص يوسف أخذه إخوة يوسف وأعطوه إيش لأبيهم، وقالوا أكله الذئب. وهنا يأتينا أيضا قميص يوسف وقدت قميصه من دبر، وسيأتينا أيضا قميص يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجهي. وذلك يقول إمام الشعبي رحمه الله تعالى قصة يوسف في قميصه، قصة يوسف في قميصه، يعني دائما يذكر هذا القميص، مع أن القميص الذي أعطيه يعقوب غير القميص الذي قدته امرأة العز، غير القميص الذي ألقي على وجه يعقوب صلوات الله وسلامه. طيب، وقعت هنا حادثة غريبة، ليست غريبة ولكن ما كانت تتوقع ذلك امرأة العزيز. لما وصل يوسف إلى الباب فتح الباب يريد الخروج، وإذا ألفيا سيدها لدى الباب، سيدها زوجها، وكانوا في زمنهم يقولون للزوج سيد. طيب، لم يقل سيدهما، مع أن يوسف في الأصل أنه إيش؟ عبد عندهما، فكان يقال سيدهما، لأن هذا سيدها زوجا وسيد يوسف مالكا. ولكن الله تبارك وتعالى كما قال أهل التفسير أراد الله أن يبين أن ملكهم ليوسف خطأ وغير صحيح. لماذا؟ لأن يوسف حر، ولذلك لم يسميه سيدا ليوسف أبدا، وبيع وهو حر صلوات الله وسلامه عليه. وإذا قال ألفيا سيدها لدى الباب، وهنا شيء عجيب جدا من تصرف هذه المرأة وسرعة استعادتها لوعيها مباشرة لما رأت سيدة. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، أي هو أراد بالسوء، مع أن الأمر واضح، هو الذي فتح الباب يوسف صلوات الله عليه وهي خلفه، وتقول ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. هنا ماذا تفعل؟ تسأل، تسأله سؤالا، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ ثم ماذا قالت له؟ إلا أن يسجن أو عذاب أليم. إذن هي القاضية، إذن هي الخصم وهي الحكم. يا أعدل الناس إلا في محاكمتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. هي خصم وهي حكم، وهذا يدلنا على قوة شخصية هذه المرأة وضعف شخصية الزوج. شخصيته قوية بدليل أنها يعني من جرأتها وقوة بأسها، وزوجها يراها تجري خلفه تشق قميصه يفتح الباب هربا منها، وتقول لزوجها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. اختر، يسجن أو عذاب، ما في حل ثالث. الزوج لا يحرك ساكنا، حتى قال بعض أهل العلم هذا دليل على أن الرجل كان ديوثا لا يغار على امرأته، وذلك سيأتينا قوله لها استغفر لذنبك، بس هذا منتهى غيرته على عرضه، استغفر لذنبك. يوسف استر، أعرض عن هذا يوسف، استر، كأنما صار شيء. هنا قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. إذا خيرته بين أمرين، السجن أو العذاب، ولكن سيأتينا أنها لما تكلمت معها النساء وقلنا امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه ثم قطعنا أيديهن لما رأينا يوسف صلوات الله وسلامه عليه، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه، هنا اعترفت، فاستعصم، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن. إذن هي الحكم، هي القاضي، ليسجنن. طيب ما في عذاب أليم هنا، لماذا؟ قالوا لأنها هنا مغتاظة من يوسف، خاصة إذا قلنا إن الهم منها هو هم الضرب، فإذاك لا مانع عندها أن يضرب، بل لا مانع عندها أن يقتل، لأنه جرح كبرياءها. يسجن أو يعذب عذابا أليما، جرحني في كبريائي، إلا أن يسجن أو عذابا أليما. لكن هناك ولقد راودته عن نفسي فاستعصم، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجن، لكن ما في عذاب أليم، لأنها تريده الآن، رجع لها وعيها مرة ثانية، والآن تريد يوسف مرة ثانية. وإذا قالت ولئن لم يفعل ما أمره، إذن إلى الآن أنا أريد، لكن ما في عذاب أليم، لأن الآن الأمور هدأت، الآن يسجن إلى أن يستجيب لما أريد. قال الله تبارك وتعالى وشهد شاهد من أهلها، بعد أن قالت لزوجها إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال الله جل وعلا وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. أولا من هو هذا الشاهد؟ قيل الشاهد ابن خالتها، رجل من أهلها، لذلك قال ابن خالتها، وقيل الشاهد هو زوجها، وقيل الشاهد طفل الرضيع شهد ليوسف في هذه القضية. وأيا كان، المهم أنه شهد شاهد من أهلها، وهذا دليل على براءة يوسف، لأن الشاهد من أهلها الأصل أنه يقف معها أو معه معها، وإذلك الله تبارك وتعالى لبيان براءة يوسف جاء بشاهد من أهلها. والدليل على أن هذا الشاهد معها ليس مع يوسف أنه قدم براءتها على براءة يوسف، فقال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، هذا الاحتمال الأول، وهو الذي يتمناه حتى يكون يوسف المجرم وتكون هي البريئة. لما تكلم الشاهد بهذا الكلام؟ قيل إنه قيل للشاهد هذا، قيل له وجد مع امرأة وقميصه مشقوق، قال انظروا إلى قميصه، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام لما قالت هي ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، يوسف ساكت ما تكلم ولا تكلم، أراد الستر، ما قال راودتني، ما قال، ساكت أبدا، ستر عليها، لكن هي اتهمت زورا وظلما، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب من أليم. هنا كان لابد من يسأل يدافع عن نفسه، قال هي راودتني عن نفسي، تكذب، هي راودتني عن نفسي، أخبر الشاهد أن القميص مشقوق، وهي تقول هو راودني وهو يقول هي راودتني وقميصه مشقوق، ما رأيك؟ قالوا انظروا في قميصين، إن كان قد من الأمام فهو الذي راودها وهو الذي أرادها بالسوء، وإن كان قد من الخلف هي التي راودته. وقلنا إن الشاهد هنا إما أن يكون رضيعا وإما أن يكون رجلا من أهلها، مسألة واضحة. إن كان زوجها فيكون ما رأى القميص، وإنما لما رآه قال لها إن كان قميصه قد من قبل أنت صادقة، لكن القميص مقدود من دبر أنت كاذبة، فيكون إن كان قميصه هذا الكلام منه من سيدها من باب الإلزام لا من باب أن يرى القميص، وإنما باب الإلزام. لا، مسألة واضحة، قميص مقدود من دبر أنت روتيه عن نفسه. والأظهر أن الشاهد ابن خالتها، هذا أشهر الأقوال، أنه رجل من أهلها، فكذبت وهو من الصادقين. قال فلما رأى قميصه، أشوف القميص، شافه القميص، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، أنت أنت إن كيدكن عظيم، كيد عظيم، تراوده عن نفسه وتغلق الأبواب وتتهيأ له ثم تتهمه هو صلى الله عليه وسلم عليه. صار المجرم بريئا وصار المظلوم ظالما، انقلبت الحقائق عند الناس. إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وماذا قال عن كيد الشيطان؟ إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، ولكن من هداها الله تبارك وتعالى واستقامت على الطريقة الصحيحة فهذه ليست من أولئك النساء، ولكن إذا فسدت المرأة والعياذ بالله فإن كيدها عظيم، كما قال هنا إما الشاهد وإما زوجها، وأقره الله على ذلك سبحانه وتعالى. إن كيدكن عظيم، والغالب أن القائل هو زوجها. إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يعني يا معشر النساء، عم النساء معها هنا. وسيأتينا أن النساء فعلا كذلك في ذلك الوقت على الأقل، أو في ذلك البيت أو في تلك البلاد. إن كيدكن عظيم. ثم التفت إلى يوسف وقال يوسف أعرض عن هذا، لا تفضحنا، مسألة انتهت الآن، أعرض عنها، اسكت كأن شيئا لم يكن، أعرض عن هذا. ثم التفت إليها وقال واستغفري أنت لذنبك. هذا جهده، هذا أقصى ما يستطيع أن يقوله لهذه المرأة، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قلنا قبل قليل إن يوسف لم يهم على الصحيح لا هم الزنا ولا الهم النفسي، لم يقع من يوسف هم صلوات الله وسلامه. إذا قلنا إن الهم هو هم الزنا، وإنما على التقديم والتأخير، يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها فلا يكون قد هم، وإما على أن الهم بمعنى الضرب، يعني هم بها ليضربها صلوات الله وسلامه عليه. ما الدليل على هذا؟ هذا اخترناه. لماذا اخترنا هذا القول من القول الثاني وهو أنه وقع الهم النفسي الميل الفطري من يوسف صلوات الله وسلامه عليه؟ نقول أولا الشهود على هذا، أولا شهود لهم تعلق بالواقعة، أولهم يوسف صلوات الله وسلامه، قال هي راودتني عن نفسي، إذن أنا لم أفعل شيئا، وإنما المراودة وقعت منها، هي راودتني عن نفسي. ثم كذلك قوله صلوات الله وسلامه عليه السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، إذن هذا يوسف يشهد بأنه بريء صلوات الله وسلامه. ثم امرأة العزيز تخبر أنه لم يقع شيء من يوسف، وإذا قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وقالت في الآية الأخرى الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. إذن هذه شهادة ممن؟ من الخصم، وهي امرأة العزيز. الشاهد الثالث زوجها، إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. الرابع الشاهد، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل وإن كان قميصه قد من دبر. الشاهد الخامس النسوة، لما أدخل يوسف السجن صلوات الله وسلامه عليه وأراد الملك أن يخرجه بعد ذلك قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إني ربي بكيدهن عليم. نادهن الملك قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. هذا الشاهد الخامس وهن النسوة، غير هؤلاء الشهود الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي القراءة الأخرى إنه من عبادنا المخلصين. أخلص لله فأخلصه الله لنفسه سبحانه وتعالى. وكان الشيطان قد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ويوسف من المخلصين، إذن لا سبيل للشيطان إليه أبدا. وإذا أضفت إلى هذا كله العصمة التي جعلها الله تبارك وتعالى لأنبيائه صلوات الله وسلامه عليه، وأضفت إلى ذلك أن الصالح من المسلمين من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله يوسف أولى بها صلوات الله وسلامه أن يكون رده مباشرا وأن يقول لها إني أخاف الله صلوات الله وسلامه. وهذا ظاهر في قوله سبحانه وتعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. إذا رد يوسف كان مباشرا صلوات لم يتأخر في رده لم يتردد صلوات الله وسلامه وإنما كان ردا مباشرا بمجرد أن قالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فكيف بعد ذلك يأتي التردد من يوسف صلوات الله وسلامه عليه. يوسف عفيف صلوات الله وسلامه. ما الدليل على عفته؟ قالوا ثمانية أمور كلها تدل على عفة يوسف صلوات الله وسلامه. أولها أنه غريب، والغريب يفعل ما يشاء. ماذا يقول المثل؟ يمغرب خرب، غير معروف، خرب وروح ينساك الناس، وإنما يتكلم الناس في من يعرفونه. فلو كان يوسف غير عفيف كان فعل ما يريد وهو غريب وتنتهي المسألة، ولكن غريب ولا يفعل هذا ويتنزع عن هذا دليل على العفة عنده صلى الله عليه وسلم. كذلك مملوك لها، وعادة الآن ناس مديرة في العمل ليس مالكه وإنه مديرة في العمل يأمره بمعصية الله لا تصلي، والله المدير ما سمح لي أصلي، أكذب والله المدير هو الذي أمرني أن أكذب، وهو مدير سيدة هذه تملكه صلى الله عليه وسلم، وإن قلنا الملك غير حقيقي لكن هي تملكه في ظاهر الأمر، اشترته اشتراه زوجها فكان يضعف لأجل الملك صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك الأبواب مغلقة، أمور مهيئة ما أحد يراه، ولذلك جاءت في بعض الروايات أنه كان صنم في الغرفة فجاءت وغطت الصنم، قال ماذا تفعلين؟ قالت حتى لا يراني إلهي، قال وأنا يراني إلهي ولا أستحي من إلهي، أنا إلهي لا يغيب سبحانه وتعالى، إله يغطى ولا يرى، إله عجيب هذا، أنا إلهي لا يغيب سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. كذلك امرأة جميلة ومثل هذه تفتن الرجال، كذلك هو شاب والشاب يميل إلى النساء غير الشايب، الكبير لو تتعرض له من تتعرض أحيانا ما فيه صبوة، وإذاك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زانب، لأن المفروض أن الشيخ الشهوة عنده ضعيفة ما يميل لمثل هذه الأمور، يمنعه سنه يمنعه شبعه من هذه الأمور ضعفه يمنعه. شاب يوسف عليه الصلاة والسلام دافع هذا قوي، ولكن العفة هي التي منعته صلى الله عليه وسلم. أعزب لذلك هذا دافع قوي، الإنسان يفعل مثل هذه الأمور ولكن عفته منعته صلوات الله وسلامه. توعدته هددته وإن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين، تهديد وعيد له، ما الذي يمنعه إذن أن يستجيب؟ عفته صلوات الله وسلامه. كذلك الغريزة الموجودة في الإنسان للنساء موجودة، ما الذي منعه أن تخرج هذه الغريزة؟ عفته صلوات الله وسلامه عليه. ما الموانع إذن؟ إذا قلنا هذه الدوافع التي كانت سبيلا إلى الوقوع في هذا الأمر لولا موانع موجودة في يوسف منعته من الوقوع في هذا الأمر، ما هي هذه الموانع؟ أولا تقوى الله سبحانه وتعالى، هذا المانع الأول الذي منع يوسف من الوقوع في هذه المعصية التقوى. المانع الثاني مراعاة حق السيد، إنه ربي أحسن مثواي، ما يصلح خيانة، ما يصلح أن أخون سيدي وهو قد أحسن مثواي. الثالث صيانة النفس عن الظلم، إنه لا يفلح الظالم ولن أكون ظالما، يصون نفسه عن أن يكون ظالما صلوات الله وسلامه عليه. كذلك الرابع وهو ما من الله عليه به من البرهان، لولا أن رأى برهان ربه، هذا إذا قلنا إن الهم هو الهم الفطري من يوسف صلوات الله وسلامه عليه، فلما رأى برهان ربه هو الإيمان الذي قذفه الله في قلب يوسف حتى يمتنع عن هذا الأمر صلوات الله وسلامه عليه. قصص الأنبياء. قال الله جل وعلا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. قال الله جل وعلا فلما سمعت بمكرهن، ولم يقل فلما سمعت قولهن، مع أن ظاهر الكلام أنه كلام عادي. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. لعل هذا الكلام قاله الكثير وهو الواقع، فكيف سمى الله تبارك وتعالى ذلك الكلام مكرا؟ فقال فلما سمعت بمكرهن، ولم يقل فلما سمعت قولهن. قال أهل العلم إن المكر في كلام أولئك النسوة من وجوه كثيرة، المكر في كلامهن من وجوه كثيرة. لو تدبر الواحد منا هذه الآية لوجد المكر بارزا وظاهرا من كلامهن، والأمر إنما يحتاج معه إلى شيء من التدبر. أولا ذكرنها بالوصف ولم يسمينها بغض النظر عن اسمها، ما هو؟ هل هو زليخة كما هو مشهور عند أهل الكتاب أو غير ذلك؟ المهم لم ينادينها باسمها، هذا من المكر. كذلك قلنا امرأة العزيز، أنت زوجك العزيز، زوجك الحاكم، لست كسائر النساء، أنت امرأة العزيز. ثم المكر كذلك في قولهن امرأة العزيز، أي أنك امرأة متزوجة. لو كان هذا وقع من امرأة غير متزوجة كان قبل، لكنك امرأة متزوجة. ثم كذلك تراود فتاها، راودت مملوكا، لم تراود حرة، وإنما راودت مملوكا. ومثل هذه إنما تراود من في مستواها، تراود الملك، تراود وزيرا في منزلة زوجها، أما أن تراود مملوكا فهذا لا يليق. ثم من هذا المملوك؟ فتاها، فتاها هي الذي هو في بيتها، ولو كان فتى غيرها كان يمكن أن يهون الأمر، ولكن أن تراود فتاها الذي في بيتها فهذا كذلك طعن منهن فيها. كذلك قالوا تراود، إذن هي المراودة وليس هو، ولو راودها هو فقبلت كان يهون الأمر، لكن كونه هي التي تراود فهذا عيب. ثم لم يقلن راودت، ولو قلنا إنها راودت لقلنا راودت وتابت، لكن تراود فعل مضارع يعني يدل على الاستمرار، يعني راودت وستراوده أيضا، تراود. ثم عن نفسه، هو حفظ حق سيده، حفظ حق البيت الذي تربى فيه، حفظ حق الرجل الذي أكرمه، إنه ربي أحسن مثواي، وهي لم تحفظ حق زوجها. تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا، أي وصل حبه إلى شغاف قلبها. وقالوا شغاف القلب هو ما يحيط بالقلب أو سويداء القلب، أي بلغ الحب عندها مداه، بلغ الحب عندها مداه حتى أفقدها صوابها، فلا تستطيع أن تتصرف تصرفا طبيعيا. ثم المكر كذلك في أنهن، قلنا هذا في ظهرها غيبة في الخفاء فهذا مكر. ثم المكر كذلك في أنهن أردن رؤية يوسف، سمعنا عن جماله إما من أهل البيت بعد احتياع هذا الأمر، وإما من الشاهد الذي شهد، وإما هي قالت لهم أي أسرت لبعض صديقاتها ذلك، فأردنا النساء أن يرين هذا الفتى الذي أذهب لب هذه المرأة. وكيف يرينه؟ بهذه الطريقة، طعن في امرأة العزيز حتى تثور، ثم تريهن هذا الفتى لتدافع عن نفسها. ثم كذلك إنا لنراها في ضلال مبين، في هذا تزكية لأنفسهن، نحن نراها في ضلال مبين، يعني نحن لا نفعل مثل هذا الشيء وإن هي فعلت. إذن كل هذا المكر موجود في خلال هذين السطرين، مكر. ولذلك قال الله تبارك وتعالى فلما سمعت بمكرهن، والله أصدق القائلين سبحانه وتعالى. طيب هذا مكر منهم، لم تسكت امرأة العزيز، وإنما قابلت المكر القولي بمكر فعلي، هن مكرهن باللسان، أما مكر امرأة العزيز فعملي. يقول الله تبارك وتعالى فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، هذا مكرها، ذاك مكرهن وهذا مكرها. كيف كان مكرها؟ أولا أرسلت إليهن، وظاهر الأمر دعوة، دعوة لا يراد منها إلا الإكرام. ثم أعتدت لهن متكأة، هيأت، أعتدت يعني أعددت لهن متكأة، أعدت متكأة، ظاهر الأمر إلى الآن الإكرام، إرسال إعداد المجلس. خبأت يوسف صلوات الله وسلامه عليه في مكان، هو خادم عندها في بيته، قالت لو أدخل هذه الغرفة، دخل صلوات الله وسلامه عليه. ثم أظهرت أنها تريد الإكرام لما وصلنا إليها، وضعت الطعام وهيأت المجلس ليأكلن وهن متكئات، أي في آخر انشراح، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا آكل متكئا، وإنما آكل كما يأكل العبد. ولكن كبراء القوم عادة إنما لكبر في نفوسهم يأكلون وهم متكئون. إلى الآن ظاهر الأمر الإكرام. ثم آتت كل واحدة منهن سكينة ولم تجعل بعض السكاكين تخدمها هذه فترة وهذه فترة، لا، وإنما تعمدت أن تكون عند كل واحدة منهن سكين. ثم كذلك أتت بطعام يحتاج في استخدامه إلى السكين. إذن هذا مكرها من كم وجه الآن؟ من 5 أوجه. ثم السادس، قالت اخرج عليهن، أدخلته عليهن فجأة، فاستخدمت عنصر المفاجأة ولم تقل لهن سيدخل الآن، سآتي به، دعنا الطعام، انتبهنا، أبدا، وإنما استخدمت عنصر المفاجأة لترى ردة الفعل. إذن مكر قولي قابله مكر فعلي. كيد النساء إذن عظيم. نعم، دخل يوسف صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله تبارك وتعالى: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هذه إذن ردة فعل النساء. لما رأينا يوسف صلوات الله وسلامه عليه أكبرنه، أي عظمنه في نفوسهن لكمال خلقه وكمال خلقه، جمال وهيبة فيه صلوات الله وسلامه عليه. لذلك لما رأينه أكبرنه، أي أعظمن شأنه، وقلنا حاش لله ما هذا بشر. لما أكبرنه وكانت السكاكين معهن يقطعن الطعام فاكهة أو لحما أيا كان، المهم أن السكاكين في أيديهن، لما رأينه ذهلنا من جماله صلوات الله وسلامه. وقد لا يتصور الإنسان هذا الجمال، وقد يقول هل يعقل إلى هذه الدرجة؟ نقول نعم إلى هذه الدرجة وأكثر، ولولا هيبة النبوة لكان الأمر أشنع من ذلك. ذهبت العقول وطاشت الألباب لما رأينا هذا الجمال الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي شطر الحسن. جميع من خلق الله تبارك وتعالى أعطى الله تبارك وتعالى يوسف شطر الحسن كله الموزع على الناس كلهم صلوات الله وسلامه، كان كالبدر. ولذلك طاشت عقول النساء وصارت السكين تعمل والذهن لا يعمل، اليد تتحرك حركة غير طبيعية لا إرادية، الذهن مشغول بهذا الذي رأينا واليد تعمل. فجرحنا الأيدي، ويخطئ البعض فيرى أن هذه الخطوط التي في الأيدي هي من تلك النسوة، وهذا غير صحيح، لأن تلك النسوة من الأقباط وهن 25 أو 40 امرأة على الكثير، وكل الناس أيديهم هكذا، فليس من ذلك التقطيع. قطعن أيديهن، لم يبنها يعني لم تقطع اليد تماما، ولكن جرحت، يعني قطعن الجلد. وقلنا حاش لله، يقسمنا بالله ما هذا بشر، هذا ليس ببشر، ما رأينا بشرا هكذا، نحن بشر ورأينا كثيرا من البشر، أما هذا فليس ببشر. إما قلنا هذا الكلام لما فيه من الجمال، جمال الخلقة، وإما لما فيه من جمال الخلق والدين والعفة والهيبة، هيبة النبوة ونورها، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هل رأينا الملائكة حتى يقولنا إن هذا ملك؟ ما رأينا الملائكة، الإنسان ما رأى الملائكة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول رأيت جبريل على صورته الحقيقية 2 فقط. هؤلاء النساء من باب أولى أنهم لم يرين الملائكة، فكيف قلنا إنه ملك؟ يحتمل أمرين، يحتمل أنهن أردنا إن هذا إلا ملك، أي من الجمال، وقد انطبع في أذهان الناس أن الملائكة غاية الجمال، غاية الجمال في الملائكة وغاية القبح في الشياطين، هذا ثابت في أذهان الناس، ولذلك إذا رأوا صورة جميلة قالوا ملك، مع أنهم ما رأوا الملائكة، وإذا رأوا صورة قبيحة قالوا شيطان، مع أنهم كذلك ما رأوا الشيطان على خلقته، ولكن انطبع في أذهان الناس أن الصورة الحسنة صورة الملك، وأن الصورة القبيحة صورة الشيطان. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن الشجرة التي في النار، قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين، مع أن الناس ما رأوا الشياطين، لكن منطبع في أذهانهم أن الشياطين صورتهم قبيحة، ولذلك أتاهم بهذا الكلام. ويذكر عن الجاحظ الأديب، له كتاب الحيوان، كتاب البيان والتبيين وغيرهما من الكتب، وهو أديب معروف، كان قبيح المنظر حتى إنهم قالوا سمي الجاحظ لجحوظ عينيه بروزهما. ذكر الجاحظ طرفة وقعت له أنه كان في السوق، فجاءته جارية وأمسكت بيده وجرته، فالتفت إليها وإذا هي تمشي وتجره معها، فمشى معها فوقفت عند الصائغ صائغ الذهب فقالت مثل هذا ثم ذهبت. يقول جاحظ فصرت أنظر إلى الصائغ وينظر إلي ويضحك فقلت له لم تضحك؟ فقال له الصائغ ولم جئت؟ قال لا أدري أمسكت بيدي فمشيت معها. قال أتدري ما كانت تريد؟ قال لا أدري. قالت أريد أن تصنع لي عقدا ويكون وسطه رأس شيطان. فقلت لها لم أرى الشيطان في حياتي حتى أصنع لك رأس شيطان. فجاءتني بك وقالت مثل هذا. إذن الناس متصورة أن أقبح منظر هو منظر الشيطان وأجمل منظر هو منظر الملك. إذن لما قلنا ما هذا بشر إن هذا إلا ملك أي من الجمال والبهاء والنور، أو أردنا إن هذا إلا ملك أي من العفة والطهر والنقاء، تتهيأ له امرأة العزيز في بيتها امرأة جميلة تغلق الأبواب تقول لك هيت لك وأنت عبد عندها، ومع هذا تبتعد عنها. ولما دخل على النسوة كذلك دخل بحشمة ووقار، ولذلك قلنا ما هذا بشر إن هذا إلا ملك وملك كريم صلوات الله وسلامه عليه. لما قطعنا الأيدي وقلنا ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، عند ذلك قامت امرأة العزيز وأعلنت بعد ذهاب الحشمة الآن والحياء ذهب تماما لا حشمة ولا حياء، وأعلنت عن حبها الشديد ليوسف صلوات الله وسلامه غير مبالية بهؤلاء النساء، لأنها رأت ردة الفعل، رأت ردة فعله النساء، فقالت فذلكن الذي لمتنني فيه، نظرة واحدة قطعتن الأيدي أنا أعيش معه في بيت واحد كيف أتحمل أنتن نظرة واحدة دخل عليكن مرة قطعتن الأيدي أنا راودته عن نفسه فاستعصم. هنا أعلنت براءته صلوات الله وسلامه عليه واستعصم. استعصم بمن؟ استعصم بالله لما قال معاذ الله صلوات الله وسلامه عليه. وهنا عندما نرى هذا المنظر عندما دخل يوسف صلوات الله وسلامه على هؤلاء النسوة وقطعن أيديهن، قالت لهن امرأة العزيز فذلكن الذي لمتنني فيه، فهل ما زال اللوم قائما؟ هل ما زلتن تلمنني؟ أنا راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره، كأنها تقول أقولها أمامه، اسمع يا يوسف لئن لم تفعل ما آمرك ليسجنن ولا يكون من الصاغر. وهنا في قول امرأة العزيز ولئن لم يفعل ما آمره يدل عليه قول النسوة لها تراوده، إذن ما زالت تريد يوسف صلوات الله وسلامه عليه. بعد الفضيحة فضحت، شهد الشاهد، قال لها زوجها استغفر لذنبك، شاع خبرها بين النساء، لكنها الآن مذهولة إلى الآن مفتونة بيوسف صلوات الله وسلامه عليه. كما قال مجنون ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، ها؟ يقول وما حب الجدار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. كذلك هنا هذه المرأة الآن أعلنت أنها غير مبالية بأحد، تريد يوسف صلوات الله وسلامه عليه. ماذا قالت امرأة العزيز؟ أنا راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره أي من طاعتي في هذا الذي أريد ليسجنن ولا يكون من الصاغر. في المرة الأولى ماذا قالت لزوجها؟ ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. الآن ماذا قالت؟ قالت لا يسجن ولا يكون من الصاغر. في المرة الأولى يسجن أو عذاب لأنها كانت منفعلة جدا، كيف أتهيأ لك وأغلق الأبواب وأنا امرأة العزيز وأنت فتى عندي وتقول معاذ الله؟ غضبت وكانت ردة فعلها قوية، لأن المرأة في طبيعتها انفعالية تغلب عاطفتها عقلها، ولذلك في ذلك الوقت كان الانفعال في أوجه، ولذلك قالت يسجن أو عذاب أليم. كيف يرد؟ الآن لا تريد العذاب لأنه رجع لها عقلها نوعا ما، الآن تريد يوسف صلى الله عليه وسلم، وذلك لم تذكر العذاب ليسجنن ولا يكون من الصاغرين الأذلاء إن لم يطع أمري. وهنا جمعت له الترغيب والترهيب صلوات الله وسلامه عليه. ترغيب امرأة جميلة ذات منصب وجمال امرأة العزيز وتراوده عن نفسه والنفس تميل بطبيعتها إلى النساء، ثم تهديد ووعيد سجن صغار وذل ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. وهنا كما ترون هي الخصم وهي الحكم، يا أعدل الناس إلا في محاكمتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، فهي خصم يوسف وهي الحكم كذلك عليه صلوات الله وسلامه عليه. فجاء الكلام من يوسف صلوات الله وسلامه عليه قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، مع أن السجن غير محبوب ولكنه إذا قورن بالفاحشة فهو أحب إليه من الوقوع في الفاحشة. واستمعوا إلى قوله: السجن أحب إلي مما يدعونني، ولم يقل تدعوني وإنما قال يدعونني. إذن في المرة الأولى كانت الداعية امرأة العزيز وحدها، الآن كلهن يردن يوسف صلوات الله وسلامه عليه. لما رأينه الآن قطعن أيديهن، الآن كلهن يردنه، ولذلك راودنه كلهن عن نفسه بعد أن كانت المراودة امرأة العزيز. الآن المراود كل هؤلاء النساء، كلهن بالإجماع، كلهن قطعن أيديهن، كلهن دعونه صلوات الله وسلامه، ولم يستثني الله واحدة أبدا. ويقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن الجميع. ولذلك يأتينا قول الله تبارك وتعالى عندما يأمر الملك بإخراج يوسف من السجن صلوات الله وسلامه عليه، يقول للرسول الذي جاءه: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. ماذا قال لهن الملك؟ قال: ما خطبكن إذ راودتن. كلهن إذن راودن يوسف عن نفسه، قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. إذن كانت المراودة واحدة، الآن مراودات كلهن يراودن يوسف عن نفسه، وهذا بلاء عظيم. وهؤلاء من؟ علية القوم. فما كان من يوسف صلوات الله وسلامه عليه إلا أن اعتصم بالله سبحانه وتعالى. وهذا حال المؤمن دائما، إذا كما يقولون لهمت الخطوب وحاصرته المشاكل فإنه لا يجد ملجأ إلا إلى ربه تبارك وتعالى. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أنا ضعيف بدونك يا رب، لا حول ولا قوة ولا طول للإنسان إلا بأن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. وهنا تصور هذه الدعوة من يوسف عليه الصلاة والسلام: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا يا رب تصرف عني كيدهن أصب إليهن لضعفي وأكن من الجاهلين يا رب، فاصرف عني ذلك. دعوة نبي مظلوم، المظلوم ولو كان كافرا فإن الله ينصره سبحانه وتعالى، ولو كان كافرا ينصره الله تبارك وتعالى طالما أنه مظلوم، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالعدل سبحانه وتعالى ولا يقبل الظلم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فتصور مسلم مظلوم، تصور ولي مظلوم، تصور نبي مظلوم، ولذلك كان الرد سريعا من الله تبارك وتعالى. فاستجاب له ربه، هذا التعقيب مباشر، ما في ثم استجاب له ربه أبدا، وإنما جاءت الاستجابة مباشرة من الله تبارك وتعالى سريعة. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، صرف الله تبارك وتعالى كيد النساء عن يوسف صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله جل وعلا: ثم بدا لهم، أي ظهر واستقر عندهم، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ما هي هذه الآيات؟ الآيات أولا الأدلة على براءة يوسف صلوات الله وسلامه عليه، الآيات كذلك محاولة العزيز أن يستر على زوجته، الآيات كذلك إسكات الناس الذين ما صار حديثهم إلا في امرأة العزيز ويوسف عليه الصلاة والسلام، الآيات العزيز إلى الآن يخاف من امرأته لأنها ما زالت تريد يوسف، بل صارت تصرح بذلك. فرأوا بعد ذلك بدا لهم من هم العزيز وبطانته، استشار بطانته: ما تقولون؟ أتركه هو بريء، نحن رأينا الأدلة وشهد الشاهد، وقلت لها استغفر لي ذنبك، هذه آية، ما ترون أنا العزيز أفضح أمام الناس لأجل يوسف؟ ما ترون أنا العزيز ما زلت أخاف من امرأتي أن تأتي ليوسف عليه الصلاة والسلام، ما تقولون؟ أسكت هذه الألسنة التي صارت تلوك قصة امرأتي مع يوسف، ما تقولون؟ رأوا بعد ذلك أن يسجن يوسف عليه الصلاة والسلام. وهذه مصيبة، عندما يغيب العدل ويسود الظلم يصير البريء متهما والظالم يصير مظلوما، ويستر على بيوت مجرمة مقابل إيذاء أناس هراء كما وقع ليوسف صلوات الله وسلامه عليه.

وادكر بعد أمه، ولذا قال هنا إيش؟ فأنساه الشيطان ذكرا فلبث في السجن بضع سنين. إذا هذه المدة، وتذكر بعد أمه أي بعد مدة. إذا الذي نسي هو ساق الملك، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث يوسف في السجن بضع سنين. والبضع كما يقولون هو بين الثلاثة والسبعة، لكن لا يعلم كم، لكن سواء كانت ثلاثة أو سبعة هي مدة لا شك أنها طويلة. بريء يسجن كل هذه المدة لا شك أنها طويلة جدا. قصص الأنبياء. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، اذكر حالي ومظلمتي. يقول الله تبارك وتعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي أنسى الشيطان الرجل الذي أمره يوسف صلوات الله وسلامه أن يذكره عند ربه، أنساه ذكر ربه. فكان أن ترتب على ذلك أن لبث يوسف في السجن بضع سنين. وعلى المشهور عند أهل العلم أن السنوات التي مكثها يوسف صلوات الله وسلامه عليه بعد هذه الحادثة سبع سنين، وهذا من لطف الله جل وعلا وعظيم حكمته لما سيأتي ونعرفه في إكمالنا لهذه القصة الشريفة. خرج الرجل من السجن وبقي يوسف فيه صلوات الله وسلامه عليه، ثم قدر الله تبارك وتعالى أن رأى الملك رؤيا. قال جل وعلا وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. هذه رؤيا رآها ملك مصر في ذلك الزمان، واختلف في هذا الملك من يكون، فقيل إنه فرعون من فراعنة مصر، والقول الثاني إنه ليس من الفراعنة ولكنه من الهكسوس الذين حكموا مصر في ذلك الزمان. وأيا كان الأمر فإن معرفة الملك لا تفيدنا شيئا، وإنما يفيدنا المعنى الذي اشتملت عليه هذه الآيات. والمشهور كذلك أن هذا الملك اسمه الريان ابن الوليد. رأى هذه الرؤيا العجيبة ولم يقل إني رأيت، وإنما قال إني أرى، والأظهر أن يقول رأيت لأنه منام قد مضى، ولكنه قال أرى يريد أن ينبه الحاضرين إلى أن الأمر رؤيا وأنه يستحضرها تماما كأنه يراها الآن، فقال إني أرى. والذي استغربه هذا الملك هو أنه رأى أن الناقص الهزيل الضعيف يأكل القوي الكامل، وهذا أمر غريب، خاصة إنه ذكر في كتب أهل الكتاب أن الملك رأى البقرات السمان والبقرات العجاف، وكيف تعمل هذه العجاف بالسمان تأكلها. فقام من نومه مفزوعا، ثم عاد ونام مرة ثانية فرأى السنابل، سنابل يابسة وسنابل خضراء، ثم تأتي هذه السنابل اليابسة فتلتف على السنابل الخضراء حتى تكون كأنها التهمتها، فقام فزعا مرة ثانية. ولما كان الأمر غريبا وهو أن الهزال من البقر تأكل السمان وكذلك السنابل اليابسات تلتف وتأكل السنابل الخضراء، أيقن أن في الأمر شرا. عندها جمع الملك الحكماء والسحرة والكهنة والعلماء في ذلك الزمان، ثم قص عليهم هذه الرؤيا. لما قص عليهم هذه الرؤيا قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. الضغث هو الخليط، الشيء الخليط، يعني الشيء الرطب مع الشيء اليابس، شيء ليس بواضح. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. لو كانت هذه رؤيا كنا فسرناها لكم، ولكن أضغاث أحلام ونحن لا نعلم تأويل الأحلام وإنما نعلم تأويل الرؤى. وهنا يقول أهل العلم جمعوا السوء من ثلاثة أوجه. الوجه الأول الجهل، لأن الأمر كان رؤيا ما كانت أضغاث أحلام، ولكن زعموا جهلا أن رؤيا الملك أضغاث أحلام، إذن جهل. ثم كذلك تكلموا بدون علم، وكان الأولى بهم أن يقولوا لا نعلم، ثم كذلك جزموا بالجهل فقالوا أضغاث أحلام. إذن جهال، ثم أفتوا بباطل، ثم ادعوا أنه لو كان رؤيا لكنا علمناه. إذن ادعوا فضلا ليس لهم، ثم أفتوا بغير علم، ثم هم جهال. هذه ثلاثة أمور سيئة وجدت في أولئك القوم. قال الله تبارك وتعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا. الرؤيا كما مر بنا كانت سببا في بلاء يوسف والشدة التي وقعت له لما رأى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين. كانت هذه الرؤيا سببا في البلاء الذي وقع ليوسف صلوات الله وسلامه عليه. ثم جاءت هذه الرؤيا لتكون بشرى ورحمة ليوسف صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك الرؤيا التي رآها الرجلان في السجن مع يوسف كانت كذلك ابتداء الفرج ليوسف صلوات الله. إذن ليوسف مع الرؤى قصص وأحداث. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. ادكر بعد أمة يعني تذكر بعد مدة، بعد أمة أي من الزمن. وسمي أمة كما يقول أهل العلم لأن الأمة عبارة عن تجمع أفراد كثيرين فيكونون بعد ذلك أمة. كذلك تذكر بعد أمة أي بعد أيام متتابعة متكاثرة تذكر بعدها، فإذا قالوا عن الزمن أمة أي بعد مدة. ويقول العرب كذلك تذكر بعد أمه يعني بعد نسيان، الأمه النسيان تذكر بعد أمه. لكن هنا في كتاب الله تبارك وتعالى إنما جاءت أمة بمعنى مدة أي تذكر بعد مدة. الذي نجا منهما قلنا هو ساقي الملك. لما رأى أن الملك جمع السحرة والكهنة والعلماء وسألهم عن هذه الرؤيا وعجزوا عنها تذكر يوسف صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يؤكد أن قول الله تبارك وتعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه أن المقصود هو الساقي، لأن الذي نسي هو الذي تذكر هنا. ماذا قال؟ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله. فقالها على صيغة الجزم مع أنه رأى عجز العلماء والحكماء والسحرة والكهنة، رأى عجزهم، لكن لثقته المفرطة بيوسف صلوات الله وسلامه عليه قال أنا أنبئكم بتأويله، وقالها جهرا أنبئكم كلكم، ولم يقلها سرا ولم يذهب إلى يوسف ويسأله ثم يرجع إليهم أبدا، ولكن قالها عن ثقة تامة بيوسف صلوات الله وسلامه عليه. أنا أنبئكم بتأويله، وقوله بتأويله كأنه يرد عليهم يقول ليس أضغاث أحلام ولكنه رؤيا ولها تأويل، وأنا سأنبئكم بتأويله لكن الأمر يحتاج إلى أن ترسلون فأرسلون يوسف أيها الصديق. وهنا كما يقول أهل العلم هنا يوجد اختزال وهو اختصار الكلام، حذف كلاما كثيرا لأنه يمكن أن تفهم أنت المراد دون أن تسمع هذا الكلام، لأن الأصل كما قلنا سابقا في كلام العرب ما قل ودل، لأن القضية أن هذا الرجل قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون فأرسلوه فدخل على يوسف فقال له يوسف أيها الصديق. كل هذا اختزل أو اختصر وسكت عنه لأنه مفهوم. دخل على يوسف صلوات الله وسلامه عليه ثم قال أيها الصديق، قدم بين يدي سؤاله ثناء على يوسف لما يعرفه عنه من كمال الأخلاق، وإذا قال له أيها الصديق ولم يقل له أيها الصادق، وإنما قال الصديق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وياك جاء هذا الرجل بهذا الوصف الكريم لذلك النبي الكريم فقال له يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. لعلي لأنه خشي أن لا يخبره يوسف صلوات الله وسلامه عليه لأنه سجن ظلما، وخشي كذلك أو وقع شيء من التردد كما يقول أهل العلم، خشي أن لا يكون عند يوسف علم بهذه المثل، وهو إن كان عنده ثقة بيوسف لكنه أيضا لا يضمن ضمانا قطعيا أن يوسف سيؤول هذه الرؤية، خاصة أن العلماء والحكماء والسحرة والكهنة قالوا أضغاث أحلام، ولعل يوسف أن يقول له كذلك أضغاث أحلام. وإذا استدرك بقولي لعلي أرجع إلى الناس أي بالخبر لعلهم يعلمون، يعلمون هنا تحتمل أمرين، لعلهم يعلمون تفسير هذه الرؤية فيصنعون ما يجب عليهم أن يصنعوه، أو لعلهم يعلمون فضلك ويعلمون الظلم الذي وقع عليك فيكون هذا سببا لخروجك من السجن. وهنا يظهر لطف الله سبحانه وتعالى، لأن لطف الله جل وعلا يكون أحيانا من طرف خفي، ولذلك اللطيف هو الشيء الخفي الذي لا يكاد يراه كل أحد. لو أن الملك كلم الساق ابتداء وقال له إني رأيت أو إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، ما تقول فيها؟ لقال له هذا الساق أنا أعرف رجلا يفهم في الرؤى أسأله لك. ثم ذهب إلى يوسف وسأله، ثم أفتاه يوسف فرجع فأخبر الملك بتفسير هذه الرؤيا. ثم الملك بعد ذلك يجمع السحرة والكهنة ويقول لهم انظروا إلى فضل هذا الرجل كيف فسر. قال نحن نعلم، لو سألتنا لا أخبرنا، ما سألتنا أنت، أنت ما سألت مباشرة، سألت هذا الرجل، لو سألتنا أخبرناك لكن. ولكن أراد الله تبارك وتعالى أن يظهر فضل يوسف صلوات الله وسلامه بإظهاره عجز أولئك، وهنا يظهر الفضل يوسف عندما يعجز عنها الكل يأتي يوسف فيأخذها صلوات الله وسلامه، كما مر بنا في قصة آدم صلوات الله وسلامه عليه لما قال الله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم. فمتى أظهر فضل آدم؟ بعد أن أظهر عجزهم، وهنا يظهر فضل آدم. وكذا الأمر يوم القيامة عندما يذهب الناس لآدم فيقول يا آدم اشفع لنا عند ربك، خلقك بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه، اشفع لنا عند ربك، فيقول لست لها، اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح فيقول لست لها، اذهبوا إلى إبراهيم، فيذهبون إلى إبراهيم فيقول لست لها، اذهبوا إلى موسى، فيذهبون إلى موسى فيقول لست لها، اذهبوا إلى عيسى، فيذهبون إلى عيسى فيقول لست لها، اذهبوا إلى محمد فيقول أنا لها أنا لها، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلو ابتدأ ابتداء والناس ذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا له اشفع لنا عند ربك وشفع وقبل الله شفاعته لكان لقاء لأن يقول لو ذهبوا إلى إبراهيم لشفع ولو ذهبوا إلى موسى لشفع وكذا عيسى وآدم ونوح، لكن أظهر الله فضل محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أظهر سبحانه وتعالى أن آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ليسوا لها صلوات الله وسلامه عليه، وهنا ظهر فضل محمد. وكذا الأمر هنا، جعل الله سبحانه وتعالى الملك يجمع السحرة والكهنة والعلماء والحكماء وسألهم فقالوا أضغاث أحلام، فأظهر فضل يوسف صلوات الله وسلامه عليه عندما فسر هذه الرؤيا، وهذا لطف الله سبحانه وتعالى. ومن لطفه جل وعلا ما جعل هذه الرؤيا تراها زوجة الملك، وما جعل هذه الرؤيا يراها وزير عند الملك، ولا ساق الملك، ولا رجلا من العامة فيأتي على باب الملك فيقول رأيت هذه الرؤيا فيهملها الملك ولا يهتم لها، وإنما جعل هذه الرؤيا يراها الملك، فلما شغلت بال الملك شغلت بال الناس كلهم، فلما كان الأمر كذلك سمع الناس كلهم من هذا الرجل الذي فسر هذه الرؤيا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. سأل يوسف صلوات الله وسلامه عليه هذه الرؤيا فسرها مباشرة، قال تزرعون سبع سنين دأبا أو دأبا يعني مستمرا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكل، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصر. فسر الرؤيا صلوات الله وسلامه عليه. تسجيلات إلاف الإسلامية. وهنا في تفسيره لطائف قال تزرعون سبع سنين دأبا أي استمرار فما حصدتم فذروه أي اتركوه في سنبله حتى لا ييبس ولا يفسد ولا تؤثر فيه الأمطار ولا يؤثر فيه التكديس، دعوه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، لأنه سيأتي بعد ذلك سبع شداد أي سنوات شداد يأكلن ما قدمتم لهن أي يكون جدب ما في مطر، إلا قليلا مما تحصنون أي ما تستطيع أن تأكلوا شيئا في هذه السنوات إلا الذي خزنتموه وأحصنتموه هذا الذي تستطيعون أن تأكلوه، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، مع أن هذا العام ما ذكر في الرؤية وإنما رأى الملك سبعا شدادا وسبعا عجافا وسبعا خضرا وسبعا يابسات، من أين عرف يوسف صلوات الله وسلامه أنه سيكون عام فيه يغاث الناس؟ قالوا إلهام من الله تبارك وتعالى، أعلمه الله أنه بعد السبع الشداد سيأتي عام فيه يغاث الناس. وقال آخرون بل هذا علم الرؤى، لأنه لما كانت السبع السمان تأتي بعدها الشداد وحددت بسبع فدل على أنها بنهاية السبع ينتهي الجد ونهاية الجد بداية الغيث، ففهم يوسف صلوات الله وسلامه عليه من هذا. ولذلك تفسير الرؤى كما إنه علم يدرس هو أيضا فضل من الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. بين لهم صلوات الله وسلامه عليه معنى هذه الرؤيا، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، يغاث ولم يقل يمطر الناس وإنما قال يغاث لأنه ليس على كل حال أن المطر يكون رحمة، قد يكون عذابا، وإنما الرحمة بالغيث. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليست السنة ألا تمطروا. السنة يعني الجد القحط، ليست السنة أن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض، لأنه يكون مطرا ولا يكون غيثا. هذه السنة الحقيقية، الناس ينظرون إلى المطر ولا ينتفعون به. المطر لا يكون نافعا إلا إذا كان غيثا، ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، فيسأل الغيث لا مجرد المطر. بين لهم تفصيل هذه الرؤيا، وهنا لا بد من وقفة. المعلوم أن يوسف صلوات الله وسلامه نبي الآن، إما أن نبئ قبل السجن وإما أن نبئ في السجن، لكنه الآن نبي صلوات الله وسلامه عليه، مسلم، وهذه أمة كافرة الذي هو فيهم صلوات الله وسلامه، ومع هذا نصح لهم، هم كفار، نصح لهم في دنياهم كما إنه نصح لهم في دينهم لما وعظ الرجلين: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وهكذا يجب على المسلم أن ينصح لمن يعمل عنده ولو كان كافرا، ما يجوز لك أن تغشه بحجة إنه كافر طالما أنه استأمنك. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فلا يجوز للمسلم أن يخون الكافر. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، حتى لو خانته أنت ما تخون. المسلم له تربية خاصة، المسلم له دين، المسلم له رب يراقبه سبحانه وتعالى، ولذلك ينصح حتى للكافر. فهذا الذي يقول مثلا في بلاد الكفر: يجوز أن نغش، يجوز أن نكذب، يجوز أن نسرق، يجوز أن نستحل أعراضهم، نستحل دماءهم، نستحل أموالهم، كل هذا باطل، ليس من دين الله في شيء أبدا، بل هذا دين الله الذي تعامل به يوسف صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك نصح لهم في مالهم، بل إن كل الشرائع التي جاءت اتفقت على حفظ 5 أمور كما نص على ذلك أهل العلم: بحفظ النفس، بحفظ النسب والعرض، جاءت الشرائع بحفظ العقل، وجاءت الشرائع بحفظ الدين، وجاءت الشرائع بحفظ المال. هذه 5 أمور اتفقت الشرائع جميعا على حفظها. فالنفس كما لا يجوز إتلافها في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فكذلك في شريعة آدم، في شريعة موسى، عيسى، وفي جميع الأنبياء. المال محفوظ في جميع الشرائع، النسب محفوظ في جميع الشرائع، العقل محفوظ في جميع الشرائع، الدين محفوظ في جميع الشرائع. أبدا، كل ما يفسد العقل حرام، كل ما يفسد الدين حرام، كل ما يفسد النسب حرام، كل ما يفسد المال حرام، كل ما يفسد النفس حرام في جميع الشرائع. كل ما يحفظ النفس واجب، كل ما يحفظ المال واجب، كل ما يحفظ الدين واجب، كل ما يحفظ العقل واجب، كل ما يحفظ النسب واجب. كل الشرائع اتفقت على حفظ هذه الأمور 5. يوسف صلوات الله وسلامه كما نرى بذل ما عنده من العلم بلا تأخر ولا شر، ولو كان غير يوسف كان يقول ماذا؟ الآن تسجنونني ظلما وتتركونني بدون محاكمة ثم تأتون وتريدون أن أنصح لكم؟ لا والله ما تذوقونها أبدا. لكن ما فعل هذا يوسف صلوات الله وسلامه، أبدا ما فعله، بل بين كل ما يعرفه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يشترط الخروج، لم يقل أخبركم ولكن على شرط أن تخرجوني من السجن، بل آثر أن يبقى كما هو صلوات الله وسلامه طالما أنه لم تظهر إلى الآن براءته أمام جميع الناس، بل زاد على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وهذه أخلاق لا يستطيعها إلا أولئك الخواص من البشر. زاد على تأويل الرؤيا أنه نصح لهم كيف يتعاملون مع ذلك الوضع، بين لهم أنها 7 شداد و7 سمان وعام فيه يعصر الناس، لكن قال لهم كيف يصنعون؟ قال: ازرعوا 7 سنين وذروه في سنبله، لأنه سيأتي بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن، فتستطيع أن تتعاملوا مع هذه السنين. إذن فسر الرؤيا ثم نصح لهم كيف يتعاملون معها صلوات الله وسلامه عليه. تسجيلات إلاف الإسلامية. قلنا قول الله تبارك وتعالى: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ما معنى يعصرون؟ قال أكثر المفسرين: يعصرون أي يعصرون الزيت من السمسم والزيتون وغيره، وقال بعضهم: يعصرون أي يمطرون، وإذا تسمى الله السحاب وأنزل من المعصرات ماء ثجاج سماها معصرات لأنها تنزل المطر. إذن يغاث الناس وفيه يعصرون أي يمطرون خيرا، أو يعصرون لبيان أنهم يخرج خير كثير وبعد ذلك يعصرون الزيت من السمسم والزيتون وغيره مما يعصر. رجع هذا الرجل بتفسير هذه الرؤيا إلى الملك والذين عنده، فذكر لهم ما قال يوسف. أعجب الملك بهذا التأويل ورأى أنه أراحه وأنه موافق لما رأى، عند ذلك أحب أن يسمع من يوسف صلوات الله وسلامه، فقال الملك ائتوني به، هذا الذي فسر هذه الرؤيا ائتوني به حتى أسمع تفسير الرؤيا منه لا من وصي، طلب علو إيش؟ علو الإسناد. قال أريد أن أسمعها منه. طيب، رجع هذا الوسيط إلى يوسف صلوات الله وسلامه عليه، إما أن يكون رجع الساقي وإما أن يكون أرسل غيره ليحضر يوسف صلوات الله وسلامه عند الملك. فجاءه الرسول قال الملك يدعوك، قال ارجع إلى ربك، ارجع لن أخرج، ارجع إلى ربك أي سيدي الملك، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن. أنتم في موضوع يشغلكم وهو موضوع رؤيا الملك، أنا في موضوع آخر يشغلني، أنا سجنت ظلما، اسأل الملك. والظاهر والله العالم أنه أشيع عند الناس أمر يوسف أن النساء قطعنا أيديهن، لأن هؤلاء النساء من كبريات أهل البلد كما ذكرنا، وتقطيع الأيدي هذا انتشر عندهم. فقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن، أو قل له فليسأل لمن النساء قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. رجع الرسول إلى الملك فأخبره بما قال يوسف. الملك مباشرة استدعى النساء، استعلم من الأمر من هؤلاء النساء، قالوا فلانة وفلانة وفلانة، أحضرهن. جمع النساء، وهنا ماذا قال يوسف؟ قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن، ولم يقل ما بال امرأة العزيز سجنتني، مع أن فعل امرأة العزيز معه أشنع، هي التي راودته وهي التي سجنته وهي التي دعت النساء، ولم يقل شيئا عن امرأة العزيز، وإنما قال ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن، كأنه نسي امرأة العزيز أو تناساها، وهو الصحيح أنه تناساها رعاية لحسن العشرة صلوات الله وسلامه. يبقى أنه في يوم من الأيام تربى في هذا البيت صلوات الله وسلامه، فلم ينسى تلك العشرة، تلك الأيام، تلك الرعاية، تلك التربية، ذلك الإنفاق الذي حصله في بيت العزيز، فما نسي هذه العشرة صلوات الله وسلامه عليه، فغض الطرف عن امرأة العزيز ويدري أن الأمر سيصل إليها، وإنما قال ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. دعاهن الملك، ما الحكاية؟ استفصل الملك، عرف الحكاية، قال عند ذلك ما خطبكن؟ ماذا حصل؟ ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء، هذا ما علمنا عليه من سوء. وهنا لما وصل الأمر إلى هذه الدرجة، ولما رأت امرأة العزيز ذلك الخلق العظيم عند يوسف صلوات الله وسلامه عليه، مع ما صنعت به، مع حبها له تحبه، بل بلغ الحب شغاف قلبها، هددته، كذبت عليه، سجنته، أتت بالنساء وراودنه عن نفسه، تركته كل هذه المدة سجينا، ومع هذا حفظ هو العشرة ولم تحفظ، فما ذكرها بسوء أبدا. عند ذلك كبر يوسف في عينها أكبر من أول، وعظم عندها، عند ذلك لم تجد بدا من الاعتراف علنا أمام جميع الناس. قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق، خلاص ظهر ووضح، ما أستطيع أن أخفي، يكفي. هي وإن كانت ظالمة وإن كانت ضربت ضربة قوية في كرامتها كما تزعم، إلا أن حبها ليوسف صلوات الله وسلامه أبى عليها إلا أن تقره بفضله صلوات الله وسلامه، ولذلك صاحت بين الناس قالت الآن حص أي ظهر ووضح وضوحا جليا لا إغماض فيه ولا إشكال، الآن حص الحق، أنا راودته عن نفسه فاستعصم، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ثم قالت ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قالت امرأة العزيز هذا الكلام عند الملك في حضرة النساء، ولعله حضر غيرهن أي غير النساء، اعترفت بفضل يوسف صلوات الله وسلامه، الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. انتهى هذا كلام امرأة العزيز. ثم جاء كلام آخر، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي. هذا الكلام لمن؟ قيل إن هذا الكلام ليوسف صلوات الله وسلامه، يعني لما قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، وبلغ الخبر يوسف صلوات الله وسلامه عليه، قال يوسف ذلك ليعلم أي العزيز أني لم أخنه بالغيب. ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب، ما خنته في أهله أبدا، أنا امتنعت من الخروج حتى يعلم العزيز أني بريء. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم قال وما أبرئ نفسي. الأصل في النفس أنها أمارة بالسوء، فقال لا أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ليرجع الفضل كله لله كما قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فقال وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. هذا قول. القول الثاني أن هذا من كلام امرأة العزيز وليس من كلام يوسف صلوات الله وسلامه، أي أن امرأة العزيز قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب. اعترفت وهو غير موجود، قلت الآن الحق بالغيب وهو غائب، يوسف غائب عني وأنا أقول الحق الآن، أنا راودته عن نفسي، ذلك ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ولعله والعلم عند الله تبارك وتعالى القول الثاني هو الصحيح، وهو أن هذا الكلام من كلام امرأة العزيز لأمور، منها أولا سياق الكلام مرتبط مع بعضها، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أكن بالغيب، كلام متصل، ولم يقل قال يوسف ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب، وإنما هو كلام متصل، سياق الكلام يدل على أنه كله لامرأة العزيز. الأمر الثاني أن يوسف لم يكن حاضرا في هذا المجلس، وذاك سياق الكلام أيضا يدل على ذلك، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم، وهو غائب في السجن، ما زال في السجن يوسف أنه ما خرج، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. إذن يوسف ما كان حاضرا هذا المجلس، هذا أيضا دليل على أن هذا الكلام من امرأة العزيز. كذلك من الأدلة أن نفس يوسف من أزكى النفوس، فكيف يصح أن يقول يوسف وما أبرئ نفسي، بل هو لما راودته امرأة العزيز عن نفسه ثم ألف يا سيدها لدى الباب قال هي راودتني عن نفسي، برأ نفسه صلوات الله عليه وسلم، فكيف الآن لا يبرئ نفسه صلوات الله عليه وسلم، بل ما وقع منه شيء أصلا حتى يقول لا أبرئ نفسي، فنفسه بريئة زكية معصومة صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك بعد أن يقول يوسف وما أبرئ نفسي من هذا الأمر. وذلك أن النفوس كما تعلمون إما أن تكون أمارة بالسوء وإما أن تكون مطمئنة وإما أن تكون لوامة، ونفس يوسف لا نشك أبدا أنها كانت نفسا مطمئنة. ثم كذلك لماذا يقول يوسف للعزيز ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب؟ العزيز يعلم ذلك، أليس العزيز قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين؟ يعلم العزيز، يعلم العزيز علم اليقين أن يوسف بريء، ويقال الله تبارك وتعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، فهو يعلم أن يوسف صلوات الله وسلامه عليه بريء من هذه التهمة التي اتهمته بها زوجة العزيز. ثم كذلك نفس امرأة العزيز ثبتت عليها أنها أمارة بالسوء، لما قالت إن النفس لأمارة بالسوء هذا ثابت جدا عليها، بل هذه حالها كما قال الله تبارك وتعالى وراودته غلقت الأبواب، افترت عليه كذبا، سجنته ظلما، استعانت بالنسوة عليه، ماذا بقي في النفس الأمارة بالسوء إلا هذا؟ فلا شك أن نفسها كانت أمارة بالسوء ورضيت كذلك أن يسجن ظلما صلوات الله وسلامه عليه، فلا شك أن نفسها كانت أمارة بالسوء. طيب لو قال قائل أليس كفارا؟ نقول بلى. قال كيف تقول إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، وكيف اعتبرت هذا الأمر إثما وذنبا مع أنهم كفار لا يفرقون بين الطاعة والمعصية؟ نقول الزنا قبيح عند الكافر والمسلم إلا من انتكست فطرته، امرأة ذات بعل وتطلب الزنا قبيح عند كل عاقل، أما من انتكست فطرته فهذا لا حديث لنا معه، هذا أمر. ثم الأمر الثاني، هم وإن كانوا مشركين إلا أنه عندهم الأصل ألا وهو توحيد الربوبية، لا نقول أبدا إنهم لا يعرفون الله بل يعرفون الله تبارك وتعالى. وإذا قال لها زوجها ماذا؟ واستغفري لذنبك، هم يعرفون الله ولكن خلطوا شركا كما وقع لقوم نوح أنهم عبدوا الله وعبدوا معه غيره من الأصنام. ولذلك أكثر الشرك الذي وقع في الدنيا إنما هو الشرك في الألوهية، وهو صرف العبادة إلى غير الله تبارك وتعالى معه. ولذلك لما بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء في المدينة، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف بايعهن. فلما قرأ عليهن هذه الآية قامت هند بنت عتبة وقال أو تزني الحرة، مع أنها كانت على شرك لكنها ترى أن الحرة لا يمكن أن تزني، فالزنا إذن قبيح على كل حال، بالإسلام بالكفر قبيح. طيب هنا قال الملك ائتوني به، وقال الملك ائتوني به، ولسائل أن يسأل لماذا امتنع يوسف من الخروج من السجن؟ ألم تكن فرصة خروجه من السجن مواتية لما قال الملك ائتوني به في البداية؟ لماذا قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة؟ لما لم يطلب الخروج ويأتي للملك ويقول للملك أنا سجنت ظلما وأنا فسرت الرؤيا الآن اعمل تحقيق وما شابه ذلك؟ قالوا لا. ماذا أراد يوسف إذن صلوات الله وسلامه عليه؟ قال أهل العلم أراد أول أن لا يخرج إلا وساحته مبرأة صلوات الله وسلامه، لأنه خشي أنه إذا خرج من السجن قبل أن تبرأ ساحته أن يقول الناس إنما خرج من السجن لأنه فسر الرؤيا لا لأنه بريء صلوات الله وسلامه، فأراد أن يبين الناس أنه بريء لا أنه مؤول للرؤى، وإنما خرج لأنه بريء لا لأنه فسر الرؤيا. هذا أمر. الثاني خشي أن يبقى شيء في قلب الملك عليه بعد أن يخرج، ثم يأتي بطانة السوء إلى الملك يقول هذا الذي ترى مع امرأة العزيز وقع له كيت وكيت وكيت، ثم تعال اصرف هذا عن قلب الملك بعد أن يستقر في قلبه. فأراد يوسف صلوات الله أن تبرأ جهته ابتداء، ثم كذلك حتى يعرف جميع الناس أنه بريء ويكبر في عيونهم، فيكون ذلك أدعى لقبول دعوته إلى الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. ثم الأمر الرابع هو يعلم علم اليقين أن الله مظهر أمره سبحانه وتعالى، وأن العاقبة للتقوى، وأنه سيخرج من السجن إن عاجلا أو آجلا، فأراد أن لا يخرج إلا على عزة وكرامة صلوات الله وسلامه عليه. طيب جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولو مكثت في السجن ما مكث يوسف لأجبت الداعي. من الداعي؟ عندما أمر الملك أن يخرج يوسف من السجن قال له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة. يقول النبي لو كنت أنا مكانه لخرجت. هنا ما معنى قول النبي لو كنت مكانه لخرجت؟ هل يقال إن يوسف أكمل من محمد صلى الله عليه وسلم، أكمل صبرا مثلا، أو يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال هذا على سبيل التواضع كما قال نحن أحق بالشك من إبراهيم؟ قال أهل العلم يحتمل ثلاثة أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاله على سبيل التواضع، وليس يوسف أكمل صبرا من محمد صلى الله عليه وسلم، إنما قاله التواضع ليرفع من قدر يوسف لا لينزل من قدر نفسه. هذا أمر رابع. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قصد ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من السجن، وأن يوسف صلوات الله وسلم عليه لما بقي بالسجن إنما أخذ بالحزم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ بالجائز، فيكون يوسف أخذ بالحزم ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالجائز، أو العكس أن يوسف أخذ بالصبر والنبي أخذ بالحزم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر عن الوتر متى؟ قال آخر الليل. وسأل عمر عن الوتر قال في أول الليل. فقالوا إن عمر أخذ بالحزم يعني خشية أن لا يستيقظ، فيوتر أول الليل خشية أن لا يستيقظ، وقالوا إن أبا بكر أخذ بالأفضل وهو الوتر في آخر الليل. ويوسف كذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالحزم وهو اخرج، لأن قد ينسى، يعني ما هو على كل حال أنه يذكر، يعني لو رجع هذا الرجل إلى الملك وقال يوسف يقول لا أخرج حتى تظهر براءتي قال خلوه في السجن، المهم بيّن لنا الرؤية وعرفنا ماذا نصنع، خلوه قاعد بالسجن احنا فاضيين للناس، خلوه في السجن خلاص انتهى الأمر، وينسى يوسف كما نسي أول مرة. وأما يوسف صلى الله عليه وسلم فأخذ بالصبر 7 سنوات، خل تصير 20 سنة ما في مشكلة، لكن المهم أن لا أخرج إلا وبراءتي في وجهي صلوات الله وسلامه. طيب عندها قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه من الذي كلم الملك؟ قالوا فلما كلمه أي يوسف كلم الملك ودعاه إلى الله تبارك وتعالى، قال الملك ليوسف إنك اليوم لدينا مكين أمين. أو أن الملك قال ائتوني به أستخلص لنفسي، فلما جاء يوسف وكلمه الملك قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين، مكين ممكن في الأرض، أمين مستأمن، بعد هذا الذي رأيناه منك أنت مكين أمين. عندها قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لماذا عظم يوسف في عين الملك؟ الملك الآن يقول يوسف إنك اليوم لدينا مكين أمين، لماذا عظم يوسف في عين الملك؟ قاله أولا لعلمه، علم تفسير هذه الرؤية غير الرؤية التي قصها عليه الساقي كي صنعها يوسف عليه الصلاة والسلام. إذن عظم في عينه لعلمه، وعظم في عينه لصبره وثباته. يطلعون من السجن ويقول لا ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، صابر. ثم عظم في عينه لحسن أدبه، وذلك لما قال ما بال النسوة ولم يذكر امرأة العزيز بسوء أبدا. وعظم في عينه لطهارته وعفته، امرأة العزيز تراوده، النساء يراودنه، يهدد بالسجن ومع هذا العفة فوق كل شيء، فعظم في عين الملك. وعظم في عين الملك لثناء ساق الملك عليه لما كان معه في السجن، كيف رأياه وكيف سمع منه، هذا لا يسميه إلا يوسف أيها الصديق، فعظم في عين الملك. ثم عظم في عين الملك لأنه مظلوم، فعظم لأجل ذلك كله في عين الملك. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ولم يقل إني جميل وسيم. فجمال يوسف ماذا صنع به؟ أتاه بالبلاء، سجن ومراودة وأذى وتهديد ووعيد، هذا جماله أتى عليه بها. وإنما أخرجه وفضله ومكنه علمه، علمه هو الذي نال به هذه الدرجة الرفيعة في الدنيا وفي الآخرة عند الله تبارك وتعالى. وإذا قال الله تبارك وتعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ، يختار يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، صلى الله عليه وسلم يصيبنا وإياكم برحمته. إنه بعد السجن والضيق والحصر والشدة صار يوسف هو الممكن، هو المتصرف في شؤون مصر صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تبارك ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وإذا قال الشاعر وراء مضيق الخوف متسع الأمن، وأول مفروح به غاية الحزن، فلا تيأسا فالله ملك يوسف خزائنه بعد الخلاص من السجن. قصص الأنبياء. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وهنا طلب نبي الله يوسف الولاية والإمارة، وهذا ليس مما يعيبه في شيء، وذلك أنه يجوز للرجل أن يطلب الإمارة إن كان يرى أنه أهل لها، أو كان يرى أنه لا يقوم بهذا العمل إلا هو، وهذا الأمر هو الأظهر، بل والعلم عند الله تبارك وتعالى يظهر أن يوسف صلوات الله وسلامه عليه كان يرى أن الأمر عليه واجب عيني، إذ أنه لا يمكن أن يقوم بهذا العمل أحد غيره صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك طلب الإمارة اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. مكن يوسف صلوات الله وسلامه عليه من أرض مصر وصار وزيرا فيها ممكنا، وقد مر بنا أن الملك رأى تلك الرؤيا التي أولها يوسف صلوات الله وسلامه عليه، رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، ورأى سبع سنبلات خضر يأكلهن سبع سنبلات يابسات، وفسرها يوسف صلوات الله وسلامه عليه ورأى الملك والناس أن هذا التأويل ظاهر واضح. ومرت تلك السنوات السبع الخصبة، سبع بقرات سمان، سبع سنبلات خضر، مرت هذه السنوات واستعد لها يوسف صلوات الله وسلامه عليه أتم استعداد، وذلك أنه زرع كل أرض في مصر يمكن أن تزرع في هذه السنوات الخصبة السبع حتى لا يضيع الفرصة، وجعل مخازن عظيمة للغلات والحبوب للطعام، وجعل الناس في السنوات السبع الأولى وهي السنوات الخصبة جعل الناس يأكلون بقدر حاجتهم فقط لا زيادة على ذلك كما أمر في تأويل الرؤيا. ومرت هذه السنوات السبع على مصر كما مرت على غيرها من البلاد، ثم لما جاءت السنوات السبع العجاف السنبلات اليابسات، لما جاءت هذه السنوات السبع ظهرت الحاجة في الأرض كلها حتى في مصر حيث انقطع المطر ولم تنبت الأرض وصارت الحاجة،

فتح رحل أخيه باتفاق بينه وبين أخيه وجعل السقاية خبأها في رحله. أخذوا الميرة طعام انصرفوا. أذن مؤذن ولكنهم فقدوا الصواع الآن ما هو موجود. أين هؤلاء آخر ناس أخذوا الطعام وهم 10 أو 11؟ عند ذلك أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قبل أن تصلوا كان موجودا، بل أثناء وجودكم كان موجودا، عند انصرافكم الآن لا نجد الصواع. أيتها العير إنكم لسارقون. وهذا ليس من كلام يوسف صلوات الله عليه وسلم، لأن هذا كذب. فيوسف لم يقل إنكم لسارقون، ولكن الذين جعلوا الطعام لم ينتبهوا، أخذه يوسف دون علمهم ووضعه في رحل أخيه. لم يعلم أحد إلا يوسف وأخوه. أذن مؤذن أي نادى منادم أيتها العير إنكم لسارقون. ويذكر أن ابن سيرين المفسر رحمه الله تعالى مفسر الأحلام أنه جاءه رجل فقال رأيت في المنام أذانا، قال تحج بيت الله. فجاءه آخر قال رأيت في المنام أذانا، قال أنت سارق لص. فقالوا كيف أولت هذا وهذا؟ قال لما جاءني الأول وقال رأيت في المنام أذانا طرأ علي قول الله تبارك وتؤذن في الناس بالحج، فقلت له تحج بيت الله. ولما جاءني الثاني وقال رأيت في المنام أذان تذكرت قول الله تبارك وتعالى فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. ولذلك قال أهل العلم تفسير الرؤى علم وموهبة يهبها الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده. أذن المؤذن أيتها العير يعني الجماعة المسافرة معها الإبل عليها الطعام إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، ولم يقولوا ماذا سرقنا لإبعاد التهمة عن أنفسهم، لأنهم لا يرون أنهم سارقون. كأنهم يقولون لهم لماذا قلتم سارقين، قولوا فقدنا شيئا، قولوا كذا، لماذا اتهمتمونا مباشرة بالسرقة، هونوا الأمر، ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وهنا ليبين لهم أن هذا الصواع له قيمة عظيمة، ولذلك يترتب على هذا أنه إذا عرف السارق سيعاقب عقوبة عظيمة. صواع لمن جاء به حمل بعير، إن هذا الصواع له قيمة، صواع الملك. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، بدليل أننا جئنا واعترفنا لكم أننا وجدنا متاعنا رد إلينا لما رجعنا إلى بلادنا والمتاع، خشينا أن يكون الأمر وقع فيه خطأ، فجئناكم وقلنا لكم ترى أخذنا منكم الطعام وجدنا متاعنا رد إلينا، وهذا دليل على صدقنا، والذي يرجع المتاع كله لا يمكن أن يقدم على سرقة صواع. تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا طيب فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، ما جزاؤه السارق إن كنتم الآن كاذبين في دعواكم؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. سبحان الله. قالوا ما جزاؤه من وجد في رحله، هذا من الكيد، يعني كيف قال الله تبارك وتعالى ويكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله سبحانه وتعالى، هذا من كيد الله ليوسف، كذلك كيدنا ليوسف. كيف؟ أولا جعل يوسف السقاية في رحل أخيه دون أن يشعروا، ثانيا ناداهم وبين لهم قيمة هذا الصواع بحيث أنه بعد ذلك إذا حوسب من أخذه حسابا عسيرا يكون قد علموا سبب ذلك الحساب، ثم جعلهم هم الذين يحكمون عليه لا هو. قال فما جزاؤه من وجد في رحله، مع أنه في العادة هو الذي يحكم، الحاكم هو الذي يحكم، لكن هو طلب منهم أن يحكموا. قال فما جزاؤه من وجد في رحله، يعني ما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. فهو جزاؤه أي السارق جزاء الصواع، هو أي السارق، من وجد في رحله فهو أي من وجد في رحله هو جزاؤه جزاء الصواع، يعني يوازي الصواع، تأخذونه عبدا عندكم، وهذا في شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام. فألزمهم بشريعة يعقوب، لأنه لو حاكمهم على شريعة الملك ما كان يمكن أن يأخذه، لأن في قانون الملك أنه من سرق يضرب ويحبس، لكن في شريعة يعقوب من سرق استرق، الذي يسرق يكون عبدا يسترق، هذا في شريعة يعقوب. ولذلك من الكيد أنه جعلهم هم الذين يحكمون على أخيهم بأن يكون عبدا عند يوسف، فقال لهم فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو أي السارق جزاء الصواع، أي يكون عبدا لمن سرق منه الصواع. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، وهذا من الكيد الرابع، لأنه لو بدأ بأخيه لوقع في قلبهم شك أن المسألة مدبرة، لكن بدأ بيعاء الأول ثم الثاني ثم الثالث وهم يطمئنون أنهم لم يسرقوا ولم يسرقوا ولم يسرقوا هكذا حتى وصل إلى 11. ففتح فوجد أصوع فصدموا وذهلوا فأخذه. وذلك يقول الله ما كان له أن يأخذ أخاه في دين الملك إلا أن شاء الله، لأنه ما كان يستطيع أن يأخذه في دين الملك، لأنه لو كان حاكمهم إلى دين الملك لكان يضرب ويحبس شهر أو شهرين ثم يرجع، لكن حاكمهم على دينهم هم، على شريعتهم هم، وهو أن يسترق السارق فاسترق. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وهنا أرادوا أن يبرئوا أنفسهم، ينزهوا أنفسهم. قالوا الآن سرق ما فيه كلام، وجدنا الصواع في رحله، واضح المسألة. ولكن اعلم أيها الملك إذا كان سرق فنحن لسنا مثله، وإنما هذا أخونا من أبينا، وإنما تأثر بأخواره، فإن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أخوه هو من أمه وأبيه، أما نحن فلا نسرق. يعني لا تجعل هذا عيبا فينا، هذا عيب فيه هو وعيب في أخيه الذي سرق من قبل. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. من هو الأخ له من قبل؟ يوسف عليه الصلاة والسلام. متى سرق يوسف عليه الصلاة والسلام؟ قال أهل العلم كما هو موجود طبعا في كتبها كتاب التوراة وغيرها، قالوا سرق يوسف وهو عند جده لابان والد راحيل، أو نسيتم؟ أي نعم، لما كان عند جده وأرادوا الخروج مع أبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام، سرق صنم جده فكسر، فقالوا إن يسرق فقد سرق يوسف صنم جدنا. هذا الأمر الأول. الثاني قالوا إن يوسف صلوات الله وسلامه عليه كان عند عمته، هي الذي ربته، لم يكن لها أولاد، وكانت تحب يوسف حبا شديدا، فلما كبر يوسف قليلا أراد أبوه أن يأخذه منها من عمته، فأبت عليه، قال دعه عندي، قال لا أستطيع، قال دعه عندي، قال لا أستطيع، قال متى تأخذه؟ قال آتي أخذه غدا. فأخذت نطاقها وربطته على يوسف ثم ألبسته الملابس، فلما جاء أبوه ليأخذه قالت خذ، فأخذه ثم نادته وقالت يعقوب، قال ماذا؟ قالت إني أفقد نطاقي، قال ابحثي عنه، قالت أخشى أن يكون سرقه ولدك، قال وما يفعل به؟ قالت لا أدري، فتشه. فنزعوا ملابس يوسف فوجدوا النطاق، قالت من سرق استرق، ولدك سرق مني أنا أسترقه. فأخذت يوسف عندها حتى ماتت، ثم رجع إلى أبيه فقالوا سرق نطاق عمتنا. فيكون السرقة متى؟ لما كان عند عمته صلوات الله وسلامه. الأمر الثالث وهو الأظهر أنهم كذبوا على يوسف، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، قالوا هذا الكلام كذبا، فالذين رموه في الجب لن يمتنعوا عن الكذب عليه، فقالوا هذا كذبا وزورا على يوسف صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على أن الحسد لا يزول، الحسد داء ضال لا يزول أبدا. ولذلك قيل عين الحسود عليك الدهر حارسة تبدي المساوئة والإحسان تخفيه، يلقاك بالبشر يبديه مكاشرة والقلب مضطغن فيه الذي فيه. إذن قالوا هذا حسدا ليوسف صلوات الله وسلامه، حتى في هذه اتهموه، ولذلك كان رد يوسف صلوات الله وسلامه لما قالوا هذا الكلام قال أنتم شر مكانا، ولكنه أسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، لأنهم لو كانوا صادقين أن يوسف سرق ما قال لهم هذه الكلمة، وهو ما قالها بحيث أسمعهم ولكن قالها في نفسه، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، أي قال كلاما في نفسه، أمسك نفسه حتى في هذه. الآن بعد كل ما فعلتموه بي وتفترون علي الآن أيضا، أنتم شر مكان، لكن هذا كلام النفس، أنتم شر مكان والله أعلم بما تصفون. عندها قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، لا يمكن، إنا إذا لظالمون تأمرونني بالظلم، لا يمكن أبدا أن أكون ظالما. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، أي انفردوا وتناجوا. وإذا قال أحد الأعراب لما سمع أحدهم يقرأ هذه الآية فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال لا والله لا يخرج هذا الكلام إلا من إل، يعني من إله، لما فيه من البلاغة. اختصر خروجهم وانفرادهم عن الناس وتناجيهم بقوله خلصوا نجية، أي ابتعدوا وتناجوا بينهم. ماذا قالوا؟ قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف عندكم سابقة؟ فلن أبرح الأرض، ما لي وجه ألاقي أبي أبدا، ما لي أي وجه ألاقي به أبي، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، ما في غير، لن أبرح هذه الأرض، سأبقى هنا، ليس لي وجه أقابل به أبي. ارجعوا إلى أبي فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، قل الحق، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، لما قلنا لك إنا له لحافظون، ما كنا للغيب حافظين، وإن كنت غير مصدق لنا فاسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا فصادقون. ماذا قالوا عن يوسف عليه الصلاة والسلام؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صدقين. ما تغير الكلام، رجعوا إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام وقالوا له هذا الكلام، ماذا قال لهم؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وهذا يدل على أمرين اثنين، أما الأمر الأول فهو أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، إذ لو كان يعلم الغيب لعلم أنهم في الأولى كاذبون وفي الثانية صادقون، لكنه لا يعلم الغيب، ولذلك كان قوله في الثانية كقوله في الأولى، بل سولت لكم أنفسكم أمرا. والأمر الثاني عاقبة الكذب سيئة على كل حال، ولذلك لو لم يكن من آفات الكذب إلا أنه يرد صدق الكاذب لكفى، لا يقبل منه قول أبدا، لأنه عنده سوابق. ولذلك نحن نقول في مثلنا الشعبي يفوتك من الكذاب صدق كثير، لماذا؟ لأنه خلاص لا يصدق حتى لو صدق لأنه كذاب. وإذا كان من هدي أهل الحديث رحمهم الله تعالى أنهم لا يقبلون حديث الكذاب ولو تاب، ولو تاب، فكيف لو كان ما تاب وقد يقول صدقا لكن يردون حديثه، لماذا؟ لسابقته في الكذب. وتولى عنه، صد عنه، وقال يا أسفى على يوسف، تذكر يوسف لأن الحالة مشابهة، أخذوا يوسف وقالوا أكله الذئب، والآن أخذوا أخاه وقالوا إن ابنك سرق، فتذكر يوسف وتولى عنه وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن، حرك المواجع، وابيضت عيناه من الحزن، صار أعمى من شدة الحزن، ابيضت عيناه فهو كظيم حزين، أشد ما يكون الحزن، فقد يوسف والآن فقد أخاه، والمتهم في يوسف وأخيه إخوته، حزن عظيم أصاب يعقوب عليه الصلاة والسلام. وليس في هذا عدم صبر، بل هذا هو الصبر، بل الإنسان إذا لم يحزن على المصيبة فكيف ينفع الصبر؟ الصبر يكون مع الحزن، ولذلك قال له أبناؤه تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، أي ضعيفا مريضا هلكا، حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لست أشكو لكم، أنا لا أشكوكم وأشتكي إليكم، وإنما أشكو بثي وحزني إلى من يشتكي إليه الخلق وهو الله سبحانه وتعالى. وكان عمر رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآية بكى، إذا قرأ قول الله تبارك وتعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله يبكي، رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وأعلم من الله ما لا تعلمون، مع هذا كله أعلم من الله ما لا تعلمون، أي من الفرج الذي سيأتي. يوسف قال لي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وستتحقق. أعلم من الله ما لا تعلمون، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف، الآن أريدكم أن تتحسسوا من يوسف، يوسف موجود، يوسف حي، فتحسسوا من يوسف وأيضا من أخيه ولا تيأسوا من روح الله. ما زال يعظهم، فيهم إيمان ولكن فيهم أيضا معاصي، ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. خرجوا من أبيهم بعد سنة، طبعا لما جاءت السنة القادمة دخلوا على يوسف قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة ضعيفة سيئة رديئة، فأوفي لنا الكيل، أعطنا كيلا مقابل هذه البضاعة الرديئة وأوفه لنا، قد عودتنا الوفاء، قد عودتنا الزيادة، قد عودتنا الإكرام والإنعام، وتصدق علينا بترك أخينا الذي استعبدته، أطلقه، حرره، أعتقه، أرجعه إلى أبيه، أوفي لنا الكيل وتصدق علينا بإعتاق أخينا. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ الآن كلمهم بلسانهم، كلمهم بدون ترجمان، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ ما فعلنا؟ أنت تتكلم إذا العبرية، تتكلم بلغتنا، اصبر، نظروا إليه كأنه يوسف، الآن بدت الصورة ترجع من جديد، كأنه يوسف. قالوا تالله